بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه السورة القصيرة، بل هذه القصة الموجزة، هي بسموها حكاية لأنه حدث واحد. هذه الحكاية الربانية درس بليغ إلى نهاية الدوران. لا تخف من عدوك الكافر لأن الله أكبر منه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعد 50 يوما من حادثة الفيل، حينما جاء أبرهة الأشرم من الحبشة ليهدم الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. وبعد 50 يوما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول الله عز وجل لشيء لم يره النبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بعضهم قال هنا بمعنى ألم تعلم، ما دامت ألم ترى بمعنى ألم تعلم، لما عدل الله عن قوله تعالى ألم تعلم إلى ألم ترى؟ الحقيقة أن الإنسان يتلقى معلوماته الأولية عن طريق السمع والبصر. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أول شيء يتلقاه الإنسان الأصوات عن طريق الأذن، لذلك الآيات القرآنية كلها التي تتحدث عن السمع والبصر بدأت بالسمع، لأن السمع يسبق البصر. لو أن مولودا ولد لتوه وسمع صوتا لتحرك، لكنك لو وضعت يدك أمام عينيه لا تطرفان إلا بعد 3 أيام. فالمعلومات التي تستقيها عن طريق السماع تكون أولا، ثم المعلومات التي تستقيها عن طريق البصر. وهذه المعرفة المعرفة الحسية، شيء سمعته وشيء أبصرت به، مع أن حاسة السمع تسبق حاسة البصر، إلا أن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع، بمعنى أن الشيء الذي تشاهده لا يحتاج إلى برهان، لكن الشيء الذي تسمعه يحتاج إلى دليل، يحتاج أن تقول لصاحبه صادق أو كاذب. فصار أعلى درجة من ثبوتيات الحقائق ما شاهدته بعينيك. سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بين الحق والباطل 4 أصابع، بين أن تقول سمعت وبين أن تقول شاهدت. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة هي العقل أو هي الدماغ أو هي الفكر، فأذى الشيء بمعنى ربطه، يعني الإنسان في عنده مدركات حسية، ما رآه بعينه، ما سمعه، ما ذاقه بلسانه، ما شمه بأنفه، ما لمسه بيده، هذه مدركات حسية. وفي عنده معارف استدلالية، هذه المدركات الحسية تعطيه المواد الأولية ومنها يستنبط المعلومات والحقائق. فمن حيث التسلسل هناك سمع وهناك بصر وهناك استدلال، فقد ترى دخانا تستدل على الدخان بالنار أو بالدخان على النار. من حيث الثبوت واليقين المعرفة التي حصلت عن طريق الرؤية تقع في قمة هذه الحقائق. فهل يعقل أن يكون إخبار الله عز وجل عن حادثة الفيل أقل رتبة من الرؤية؟ يعني أيها الإنسان، إذا أخبرك الله بشيء يجب أن تتلقفه وكأنك تراه لثبوته. لذلك ربنا عز وجل عدل عن قوله تعالى: ألم تعلم، ألم تخبر، ألم تسمع؟ قال ألم ترى، لأن الذي يخبرك الله به من حيث اليقين والثبوت والتأكيد بمرتبة الرؤية. ألم ترى؟ بقي هذه اللم، لم يعربونها حرف جزم ونفي وقلب، أما أنها حرف جزم تجزم الفعل المضارع، أما أنها حرف قلب تقلب معناه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. يعني أما رأيت في الماضي، أما رأيت، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عن ما فعله بأصحاب الفيل، وموضوع الفيل بعد قليل أفصل فيه. فهذه ترى فعل مضارع، حينما جاءتها لم قلبتها إلى الماضي، وأنت يا محمد لقد رأيت أو ألم ترى. فهذه الهمزة همزة استفهام، وهذا الاستفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري فيه نفي، والفعل مسبوق بحرف نفي، فصار نفي النفي إثبات، يعني نفي النفي إثبات. ألم ترى يعني لقد رأيت، ملخص الملخص ألم ترى بمعنى لقد رأيت. القصة كما ترويها الكتب أن ملك الحبشة كان نصرانيا، أراد أن يبني في عاصمة ملكه صنعاء كعبة كالتي في مكة المكرمة. سمع بهذا أحد الأعراب ممن كان في مكة، فجاء إلى صنعاء وقعد في كعبتها التي صنعها، بنى بيتا عظيما وقعد في هذا البيت بمعنى آذاه. حينما بلغ ملك الحبشة هذا الحدث غضب وأرغى وأذبد وقال لآتين الكعبة ولأهدمها. طبعا جهز جيشا كبيرا جرارا وتوجه نحو مكة المكرمة. القصة طويلة فيها إضافات قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، يعني ساق لهدم الكعبة جيشا قوامه الفيلة أو الأفيال، وجعل في مقدمتهم فيلا عظيما، وكان عبد المطلب زعيم مكة. فجاءه وقال له إني، طبعا هو أبرهة الأشرم هذا قائد الحملة، استولى على 200 ناقة لعبد المطلب. فلما التقى أبرهة الأشرم بعبد المطلب لم يحدثه إطلاقا عن غزو الكعبة وعن هدمها، بل قال أريد أن ترد علي إبلي. فأبرهة الأشرم عجب أشد العجب، أنا آتي لهدم كعبتكم، لهدم مقدساتكم، لهدم دينكم، لهدم مكان حج العرب إليكم، وتقول لي رد علي إبلي؟ فلما واجهه بهذا العجب قال أنا رب الإبل، وإن للكعبة ربا يحميها. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني طير ضعيفة، رمتهم بحجارة فأبادتهم عن آخرهم، كما أن الفيل الكبير الذي تقدم الجيش أبى أن يتقدم نحو الكعبة وعاد إلى صنعاء. حينما وجه نحو صنعاء مشى، حينما وجه إلى الكعبة توقف. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية فيما أذكر كان له ناقة وقفت، قال الصحابة لقد خلأت، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت، يعني ما وقفت، وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الحقيقة هذه قصة، ولكن القرآن الكريم إذا ذكر قصة فينبغي أن تكون لها مدلولات كبيرة باقية على مر الأزمان والأيام. ما جاء في القرآن الكريم من قصص ليس مجرد رواية حدث ولا إجزاء وقت فراغ ولا إمتاع سامع، هذه كلها أهداف رخيصة لكتاب القصة. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا روى قصة فهي عبرة تبقى إلى نهاية الحياة. أبرهة الأشرم أراد أن يعتدي على الكعبة التي هي بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ومن دخله كان آمنا، هذا بيت الله عز وجل. فلما أراد أبرهة الأشرم أن يعتدي عليه تولى الله رده. بالمناسبة يعني النار تحرق، السكين تقطع، السيف يقطع، هناك حوادث تقع دائما، الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل حدث علة. خلق الكون وخلق له قوانين، خلق له سنن، خلق له نواميس، يعني قواعد، فالأفعال تجري وفقها وخلالها. لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يحرق بلا نار، مثلا هناك موت بسبب القلب توقف، النبض توقف، الجملة العصبية كفت عن العمل مثلا، يعني هناك أسباب للوفاة، وقد تحدث وفاة بلا سبب. فربنا عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك، طبعا هذا فعل منسوب لله عز وجل، يعني هذا الفعل خلاف النواميس الطبيعية. أن تقول أن هذه الطير معها جراثيم الجدري وقد أصابت هذا الجيش، هذا فعل الله المباشر لا يخضع لقوانيننا، لا يخضع لنواميس الكون. كيف أن البحر صار أرضا تحت أقدام سيدنا موسى؟ أي قانون هذا؟ كيف أن النار كفت عن إحراق سيدنا إبراهيم؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما يحدث في العالم دائما له قواعد وله قوانين وله مبادئ وله سنن وله نواميس، ولكن أحيانا حينما ينسب الفعل إلى الله عز وجل، وتلك الأفعال تنسب إلى الله، ولكن تنسب إلى الله على أنه مسبب الأسباب، على أنه مسبب الأسباب. لكنك إذا نسبت الفعل إلى الله مباشرة بلا أسباب فهذا خرق لقوانين الكون. يعني علماء التوحيد قالوا النار لا تحرق إلا بالله، وجمعوا عقيدتهم هذه بكلمة عندها لا بها، يعني عند وجود إرادة الله عز وجل في الإحراق تحرق النار. لكن حينما أراد الله عز وجل أن يحرق إنسانا تأتيه النار فتحرقه، أي شيء مألوف يألفه الناس جميعا. لكن هؤلاء الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام، كأن الله سبحانه وتعالى لو ألهم قريشا أن تقاتلهم وأن تنتصر عليهم لبدا ذلك أمرا طبيعيا، غزوة ردت وحرب انتهت. لكن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه إنهاء هذه الحملة وسحقها وإحباطها، لأن هؤلاء اعتدوا على بيته وهذا بيت الله الحرام. لذلك جعل الله عز وجل هذا الإهلاك درسا للبشرية إلى انقضاء الزمان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولد في عام الفيل، وكان من الطبيعي أن هناك أناسا عاصروا هذا الحادث، بعضهم كان عمره يزيد عن 60، لما كان عمره 20 سنة رأى هذا الحادث، بعضهم كان يزيد على 80، رجلان من قريش حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرهما يزيد على 120 عاما، يعني حينما كانوا في 60 رأوا هذه الحادثة. فلو أن هذه الحادثة لم تقع أو وقعت بغير هذا الوصف لرد هؤلاء الذين عاصروها وقالوا محمد يكذب. لكن الله عز وجل وهو أصدق من قال روى شيئا رآه أناس بأم أعينهم. ألم ترى يعني عام الفيل وحادث الفيل من الأشياء التي استيقنها الناس قبل النبي وبعده. فلذلك الله عز وجل قال ألم ترى كيف، لما لم يقل ألم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لما جاءت كلمة كيف؟ المقصود أن تقف عند الكيفية، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولكن كن فيكون وفق الأسباب. إذا إنسان طلب من الله الغنى، هل يستيقظ صباحا فيرى 100,000؟ لا، يلهمه عملا يضر عليه مالا، مع تتابع الأيام والشهور يصبح غنيا، معناها أغناه وفق النواميس ووفق السنن ووفق القوانين التي وضعها الله عز وجل. هذا شيء نعرفه جميعا، لكن هناك نوع من أفعال الله عز وجل لا تخضع للنواميس. مثلا الشيء المألوف أن الرجل إذا تزوج امرأة ينجب مولودا، يكبر الجنين حتى يبلغ 9 أشهر و10 أيام ثم يخرج إلى الدنيا. هذا النمط الذي خلقه الله عز وجل، هذه سنة الله في خلقه، هذا هو الناموس الأكبر، هذا هو النظام للتوالد. ولكن سيدنا آدم خلق بلا أب ولا أم خلافا لهذه القاعدة، وسيدنا عيسى خلق بلا أب، والسيدة حواء خلقت بلا أم. وقد يكون الإنسان متزوجا وعنده زوجة ويجعله الله عقيما، أي الحالات كلها أب وأم لا أولاد، أب بلا أم، أم بلا أب، لا أب ولا أم، أي المنطق الحالات كلها. فنحن جميعا من أب وأم وفق النواميس والقوانين والحقائق، لكن الله عز وجل لحكمة يراها خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم، وخلق سيدنا عيسى بلا أب، وجعل بعض الناس عقيمين مع أنهم تتوافر فيهم شروط الخلق. لماذا؟ كي تعرف أيها الإنسان أن التزاوج وحده لا يكفي لإنجاب الأولاد، لا بد من مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب. لذلك قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي يظهر لك، والباطن أحيانا يحدث الشيء بلا سبب. من هو السبب؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك بالطب في بعض الأبحاث هناك الشفاء الذاتي، يعني الطب يقف عاجزا عن تفسير هذا الشفاء، كيف شفي لا نعلم، حصل شفاء ذاتي، والأصح أن تقول يد الله أحدثت هذا الشفاء بلا دواء، يعني ربنا عز وجل قادر على أن يشفي بدواء وأن يشفي بلا دواء. حتى العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أحيانا العالم بيعطيه طرف الخيط الله عز وجل بيقول لك حدث إبداعي، بيمشي من مقدمة لنتيجة إلى حقيقة. هذا الكشف تم عن طريق مقدمات وأسباب وأدلة وملاحظات وما شاكل ذلك، وأحيانا تنكشف الحقيقة كاملة بلا مقدمات. إذن هنا في هذا الموضوع أفعال الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب وفق نواميس الكون، يغني بأسباب ويفقر بأسباب، يصح جسم الإنسان بأسباب ويمرض بأسباب، وقد يمرض بلا سبب ويصح بلا سبب، وقد يغتني بلا سبب، لكن هذا لا يفعله الله عز وجل إلا لحكمة بالغة ليعلمنا شيئا. كذلك لو أن قريشا وقفت في وجه أبرهة الأشرم وحاربته وانتصرت عليه لما كانت آية من آيات الله، حرب كما هي الحروب لا بد من فريق ينتصر على فريق، ولكن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه سحق هذه الحملة لأنها اجترأت على بيته الحرام وعلى البيت العتيق الذي إذا دخله الإنسان شعر بالأمن والراحة. ومن دخله كان آمنا. وكأن في هذه السورة وعيد لقريش ومعاتبة لها وتطمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البيت بيتي. وسابقا جاء أبرهة الأشرم ليهدمه فانتقمت منه، لا تقلق إني ناصرك إني معك، هذا معنى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هؤلاء الذين يعارضونك، هؤلاء الذين يكيدون لك، يكيدون لإخراجك من بيتك، ليقتلوك، ليثبتوك، هؤلاء يجب أن يتعظوا بما فعلته بأبرهة الأشرم بأصحاب الفيل، هذا معنى. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يعتب على هؤلاء الذين حماهم الله عز وجل من غزو أبرهة، ومع ذلك هم يكفرون بنبيه عليه الصلاة والسلام. ألم ترى كيف، المقصود كيف، يعني كيف تم ذلك؟ هل يعقل لطائر حسب القوانين المألوفة والنواميس المعروفة والسنن المطبقة أن طائر يحمل حجر ما بيتمكن يسحق جيش بكامله؟ وأي طائر؟ أبابيل، هذه الطيور التي لا تطير وحدها لخوفها وقلقها وضعفها، لا تطير إلا مجتمعة. هذه الطيور ألقت الحجارة على هذا الجيش فجعلتهم كعصف مأكول. ألم ترى؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ الشيء الذي أقف عنده أيضا، طبعا فهمنا أنه ألم، ألم يعني هي نفي النفي، ونفي النفي إثبات، لقد فعل ربك بأصحاب الفيل. وكلمة ألم ترى يعني إخبار الله عز وجل من أعلى مستوى في اليقينيات، يجب أن تأخذه كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كل أمر تأخذه عن الله عز وجل يجب أن تأخذه يقينا كأنك تراه تماما. لذلك ربنا عز وجل يستخدم الفعل الماضي أحيانا بدل الفعل المستقبلي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، هي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والناس في الحشر، يقول الله عز وجل لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. معنى ذلك هذا شيء لم يقع بعد، إذ قال الله وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كل هذه المشاهد ساقها الله عز وجل بالفعل الماضي. وإذا استخدمنا الفعل الماضي مكان الفعل المضارع فلمعنى جديد، هو تحقق الوقوع، ما يعد الله به كأنه وقع. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، إذا واحد منا مؤمن ونرجو أن نكون جميعا كذلك وينتظر وعد الله عز وجل بالجنة فكأنه دخل الجنة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لما أنت بشوف إنسان ما عم يدرس كأنك تراه وقد صار في مؤخرة الركب في المجتمع، بس ما صار، لا يزال طالب، لكن عمله يدل على مستقبله. إذا كلمة ترى يعني يجب أن تأخذ إخبار الله عز وجل وكأنك تراه، ونفي النفي إثبات، يعني لقد رأيت، لم يرى النبي لكن الله أخبره بهذا. وليس في الأمة كلها من يستطيع أن يقول لا لم يحدث هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر معمرين رأوا بأم أعينهم ما فعله الله بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف، الكيفية تدخل مباشر من دون أسباب، لأن هذا البيت بيته والله تولى بنفسه حفظه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أما كلمة ربك لم يقل ربنا عز وجل ألم تر كيف فعل الله أو فعل الإله أو فعل القوي. ربك يعني أنت في رعايته وأنت في حفظه وأنت في فإنك بأعيننا. يعني كلمة رب توحي بالعطف، توحي بالمودة، توحي بالرحمة. الرب هو الممد، هو المربي، هو الذي يسوس الأمور، هو الذي يصرف المشكلات. هذا هو الرب. طبعا في عنا قد نستخدم بحياتنا اليومية نقول رب الأسرة. ما معنى كلمة رب أسرة؟ ينساها بلا طعام؟ إذا كان الابن مريض بيخليه مريض، يأخذه للطبيب، ينفق عليها من ماله، يرعاها، يرعى أجسامها، يرعى عقولها بالتعليم، يرعى نفوسها بالتوجيه، يقدم لها حاجاتها صيفا وشتاءا، ربيعا وخريفا. ورب العالمين هو الذي يرعى كل مخلوق، يقدم له ما يحتاج من طعام وشراب وكساء، يقدم له ما يحتاج من توجيه وعناية وإرشاد، يعالجه. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما هو الكيد؟ الكيد في عنا شيئين بالحياة، عنا مواجهة وعنا كيد. الإنسان إذا كان قويا جدا وواثقا من قوته لا يكيد، يواجه عدوه رأسا. من الذي يكيد؟ الضعيف. يدبر مؤامرة، يدبر خطة للتغلب على عدوه القوي. لذلك ربنا قال إنهم يكيدون كيدا لضعفهم وأكيد كيدا. لذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيد الله سبحانه وتعالى لا من نوع كيدهم، هم لضعفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين فيكيد لهم خطة معاكسة تفشل خطتهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليس لك أن تقول الله ماكر، لا، ولا كائد. هذا تدبير يقابل كيدهم ومكرهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله. يعني الله سبحانه وتعالى دفاعا عن أوليائه وعن أحبابه وعن المؤمنين يدبر خطة تقابل خطة أعدائهم، تصبح هذه الخطة محبطة فاشلة. هذا الذي عناه الله سبحانه وتعالى. ألم يجعل كيدهم، طبعا رسم خطة أبرهة لهدم الكعبة وتحويل الناس إلى صنعاء، وكأن هذه الكعبة من صنع قريش وأنها تأتيهم بالمكاسب وما شاكل ذلك. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ معنى تضليل يعني ضاع عنهم هدفهم ولم يحققوا مراميهم. كيف جعل كيدهم في تضليل؟ لقد سلط عليهم، أرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني ضعاف الطير. يعني الإنسان أحيانا يموت من ضربة قوي، وإذا مات من ضربة ضعيف يكون مع الموت إهانة. في مثل عربي يقول لو أن ذات سوار لطمتني، يعني واحد لطمت عبدة جارية تألم، هذه تلطمني، لو أن ذات سوار لطمتني، لو كان حرة نص مصيبة، أما جارية تلطمني. فهذا مع الدمار إهانة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني أضعف أنواع الطير. لو أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم صقورا جارحة، صخر مخيف، لو سلط عليهم وحوشا كاثرة، طيرا أبابيل، يعني ماتوا على أتفه سبب، ترميهم بحجارة من سجيل. بعض المفسرين قالوا الحجارة من سجيل، بعض التفاسير يقول الحجارة من سجيل من طين قاسي، وبعضهم قال من سجيل مسجل عليها اسم من تقتله. وإذا قسنا على هذا ما في قذيفة طائشة أبدا. أخي أصابته قذيفة طائشة، طائش ما فيش طائش، عندك في طائش، عند الله ما في طائش، كله صائب. كله يصيب الهدف تماما بحسب الخطة التي رسمت لها. لذلك حتى في الحروب الحديثة قنابل، صواريخ، شيء طائش، قذف عشوائي ما في عند الله عز وجل. كل قذيفة عليها من تدمره، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا من الأدب القرآني. العصف يعني روث البهائم. إذا كان هالدابة أكلت تبن، أكلت مثلا تبن، يخرج منها بعض قطعه الصغيرة في روثها، يعني منتهى الضعف والإهانة. فجعلهم كعصف مأكول، يعني كطعام أكل وظهر في البراز، ظهر في الروث. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في آية مشابهة، سيدنا إبراهيم جاءته رسل الله عز وجل، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة يعني كل حجر عليه اسم صاحبها، هذه تقتل فلان وهذه فلان. حتى واحد ما يقول انه والله اخي شغلة بتحير، ايام بيروح الطائع بين ارجل العصاة، لا، البلاء خاص والرحمة خاصة. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. اول عملية اخرج المؤمنون والمسلمون ثم تم الهلاك والدمار. ما في خطأ عند ربنا عز وجل، لا في قذف عشوائي ولا في طائش ولا في خطأ ولا في صدفة. يعني مرة إنسان أراد أن يتوظف فطلب منه شهادة صحية، فحص يعني شعاعي، ذهب إلى مكان الفحص وفحص صدره، بعد يومين أخذ النتيجة فإذا سلبية، في معه بوادر مرض سل. طبعا دريوا أهله، ابتعدوا عنه، سولوا أكل لحاله، صحن لوحده، بشكير لوحده. هذا الإنسان انزوى، شعر بالدمار، شعر بمصيره الأسود، تألم، بكي، يئس من الحياة، بعدين أشرق في نفسه بصيص من الأمل، لعل الله يشفيني. فتاب إلى الله وصلى، وذهب أبوه إلى المستشفى مرة ثانية، فإذا من في المستشفى قد أعطوه نتيجة فحص آخر وهو معافى. طبعا أخطأوا معه، خطأهم معه هو عند الله صواب، لأنه رده إليه بهذه الطريقة. خطأ ما في، يعني الإنسان بيغلط، الله ما بيغلط، هي خدها قاعدة. حتى خطأ الإنسان يوظف لمصلحة إنسان آخر، خطأ الإنسان يوظفه الله لمصلحة إنسان آخر. فعند الله خطأ ما في، إذا أنت غلطت الله ما بيغلط. فحينما سمح الله لهذا الحادث أن يقع فهو خير، أي حادث ما دام وقع فهو خير، بس مو خير مطلق، خير نسبي. يعني شق البطن وفتح البطن وإزالة مثلا الصفراء أو هذا مو خير مطلق، خير نسبي. لمن يحس بآلام الزائدة ولمن يصيح طوال الليل فالخير له أن يفتح بطنه وأن تستأصل هذه الزائدة أو هذه الذائدة بالتعبير الآخر، فهذا خير نسبي. أما المطلق ألا يحتاج لهذه العملية، فكل شيء وقع في الكون هو خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. العطاء خير، والمنع خير، والعز خير، والذل خير، وكله خير بخير، والله سبحانه وتعالى لا يقضي لعباده إلا بالخير. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طبعا هذه السورة القصيرة، بل هذه القصة الموجزة، هي بسموها حكاية لأنه حدث واحد. هذه الحكاية الربانية درس بليغ إلى نهاية الدوران. لا تخف من عدوك الكافر لأن الله أكبر منه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إن كنت على الحق المبين فتوكل على الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. والحمد لله رب العالمين.